الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس شيء إلا وله شيء يعدله، إلا الله فإنه لا يعدله شيء. من الواضح بأنه كل شيء سوى الله ودون الله سبحانه وتعالى يمكن أن يعدله شيء وأن يقع له معادل، إلا الله سبحانه وتعالى فإنه ليس له معادل. من هنا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ينتقل إلى مطلب آخر، يريد أن يبين كما أن الله سبحانه وتعالى لا يعدله شيء، ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا لا يعدله شيء. فلهذا قال: ولا إله إلا الله لا يعدله شيء، لأنه ذكر له سبحانه وتعالى. أذكر الله ذكرا كثيرا. ثم قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: ودمعة من خوف الله فإنه ليس لها مثقال. أيضا من الأمور التي لا يعدلها شيء، فإن سالت على وجهه تلك الدمعة لم يرهقه قطر ولا ذلة بعدها أبدا. رواية أخرى أيضا من في هذا الباب، الرواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومن ذرفت عيناه من خشية الله كان له بكل قطرة قطرت من دموعه قصر في الجنة مكلل بالدر والجوهر، فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق لمثل هذه الأعمال. العمل له ظاهر وله باطن، له جسد وله روح. التفتوا جيدا كل عمل، انظروا إلى هذه الصلاة التي تصدر من الإنسان، هذه الصلاة لها ظاهر ولها جسد وهي هذه الأعمال، ولها روح ولها حقيقة وهي تلك النية وذلك الإخلاص في العمل. فيما يرتبط بالأعمال عموما كذلك، الإنسان إذا استطاع أن يحصل ولو ذرة من روح العمل، من باطن العمل، من حقيقة العمل، فإنه ليس المهم ظاهر العمل جسد العمل، وإنما المهم هو باطن العمل وروح العمل. ادعوا الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم ولو في بعض الليالي التي تقومون فيها لصلاة الليل أن تذرف عيونكم خشية من الله سبحانه وتعالى، أن تبكوا على ما مضى من أعماركم، أن تندموا تبكوا ندما على ما صدر من أعمالكم. وهذا لا يحصل للإنسان إلا بمقدمات، من هذه المقدمات التي تهيئ الإنسان لمثل هذا العمل هو الجوع. الإنسان الذي ينام وبطنه مملوءة، أنا أستبعد أنه يوفق أن يستطيع أن يقوم لصلاة الليل. إذا أردتم أن توفقوا لصلاة الليل، ذكرنا فيما سبق شرائط متعددة، بأنه الانتهاء عن المعاصي فإنها مانع عن صلاة الليل. أيضا من الموانع عن صلاة الليل أن الإنسان ينام على بطنة مملوء البطن، فإنه لا تحصل له القدرة على القيام في منتصف الليل. فلهذا في الروايات أنه الزهراء سلام الله عليها عندما كانت تريد أن تجعل الحسن والحسين يسهرون ويحيون ليالي القدر كانت تداويهم بالجوع، كما ورد في الرواية بأنه ليالي القدر إنسان إذا أراد أن يتوفق لإحيائها فالدواء فالطريق لذلك هو الجوع. جربوا هسه أنتم أيضا هذه الأعمال التي نذكرها هنا، الإخوة يجربوها ينظروا ما هي النتائج المترتبة عليها. الإخوة يتذكرون نحن كنا بصدد قراءة بعض العبارات التي تم شرحها في مقدمات هذه الأبحاث، ونحاول إن شاء الله في الأيام القليلة الباقية من هذه السنة لا أقل ننتهي من هذا الحديث الأول وهو جهاد النفس. انتهينا إلى صفحة 31 من الكتاب تحت عنوان إشارة إلى بعض القوى الباطنية. هناك قال بأنه في عالم ما بعد الموت ستظهر الحقائق. عالم ما بعد الموت يعني الذي يبدأ من عالم البرزخ وبعد البرزخ القيامة الكبرى الحشر الأكبر، ستظهر حقائق حقيقة الإنسان. وحقيقة الإنسان من يشكلها؟ من يكونها؟ قلنا أن حقيقة الإنسان تتكون من خلال أعماله ومن خلال ملكاته، أولا العمل وثانيا الملكة. وبينا فيما سبق الفروق الموجودة بين جنة الأعمال وجنة الملكات وبين نار الأعمال ونار الملكات. ثم قال الإمام قدس سره الشريف ومن الممكن أحيانا، هذا المطلب الذي أشرنا إليه أيضا في مقدمات هذه الأبحاث، قلنا أنه ليس بالضرورة أن الإنسان يحشر على صورة واحدة، لا، قد يحشر هذا الإنسان على صور متعددة لا على صورة واحدة. إذا افترضنا بأنه هو من حيث البهيمية قد اشتدت بهيميته فصار بهيمة، ومن حيث السبعية قد اشتدت سبعيته فصار سبعا، يوم القيامة لا يحشر على صورة واحدة وإنما يحشر على صورتين، سبعية وبهيمية. فلهذا قال ومن الممكن أحيانا أن تتركب الصورة الملكوتية من ملكتين أو عدة ملكات. ممكن هذا، لا محذور فيه، ليس بالضرورة أنه لا بد أن تكون صورة واحدة بل قد تكون صور متعددة. يعني أنت لا تستطيع أن تعده سبعا فقط، ولا تستطيع أن تعده بهيمة فقط، ولا تستطيع أن تعده شيطانا فقط. في عالمنا الموجود إما طبعا غير الإنسان، في عالمنا الموجود إما بهيمة وليس بسبع، وإما سبع وليس ببهيمة. أما موجود حيوان هو سبع وبهيمة، إحنا لا يوجد عندنا في هذا العالم. نعم في هذا العالم الإنسان بحسب باطنه يمكن أن يكون كذلك، يعني بحسب باطنه هو بهيمة وبحسب باطنه هو سبع، ويوم تبلى السرائر ستظهر هذه الحقيقة فتجد هذا الإنسان في حقيقته مركب من عدة صور ملكوتية، وهذا ما يسمى عندهم بالتناسخ الملكوتي. احنا عندنا فالتناسخ نسميه تناسخ ملكي، وعندنا فالتناسخ نسميه تناسخ ملكوتي. التناسخ الملكي هو أنه روح زيد تخرج عندما تفارق بدن زيد تذهب وتلتحق ببدن عمرو، وهذه نظرية باطلة كما هو محقق في علم المعاد، ولكن التناسخ الملكوتي معقول وممكن بل واقع، وهو أن الإنسان ينسخ فيكون قردة وخنازير. ممكن أو غير ممكن؟ بلي، يوم القيامة الإنسان ينسخ، ولكنه من ينسخه؟ الله ينسخه أو أعماله توصله إلى هذه الدرجة؟ أعماله توصله إلى هذه الدرجة. لهم أعين لا يبصرون، لهم آذان لا يسمعون، لهم قلوب لا يفقهون. طب إذا كانوا كذلك هؤلاء لا يستفيدون لا من أعينهم لا من أبصارهم لا من قلوبهم لا لا، فهم ماذا؟ فهم كالأنعام، بل هم أضلوا سبيلا. لماذا؟ باعتبار أن الأنعام لم تكن فيها هذه القابليات وهذه الاستعدادات أن تصل إلى هذه المقامات، بخلاف هذا الإنسان فإن الاستعداد كان موجودا فيه، ومع ذلك استفاد من هذه الاستعدادات في الدرجة المعكوسة، بدل أن يستفيد من هذه الاستعدادات لنيل درجات الجنة استفاد من هذه الاستعدادات للوصول إلى دركات الجحيم. فلهذا قال: ومن الممكن أحيانا أن تتركب الصورة الملكية ملكوتية من ملكتين أو عدة ملكات، وفي هذه الحالة لا تكون تلك الصورة الملكوتية على صورة أي من الحيوانات. لا يتصور بأنه سيحشر على صورة واحدة من هذه الحيوانات، لا أساسا، فالصورة الأخرى كما قرأنا للإخوة في رواية عن الرسول الأعظم تحسن عندها القردة والخنازير، بل تتشكل له صورة غريبة، هذه الصورة بهيئتها المرعبة والمدهشة والسيئة والمخيفة والسيئة المخيفة لن يكون لها مثيل في هذا العالم، يعني في العالم الدنيوي. في عالمنا نحن لم نرى مثل هذا الحيوان، مثل هذه الصورة. ما أدري أنتم شايفين بعض الحيوانات يركب بعضها على بعض، فالمتولد منهما لا هو يشبه الأب مطلقا ولا يشبه الأم مطلقا، بل هو صورة ثالثة غير الأبي وغير الأم. حتى في النباتات أنتم ما أدري الإخوة يعلمون، بعض النباتات بعض الفواكه عندما تطعم لا تكون لا هي من الأصل ولا هي من الفرع، وإنما هي لها طعم لا الأصل ولا الفرع، شيء ثالث. هذا الإنسان إذا وجدت فيه ملكات متعددة كلها باتجاه دركات الجحيم سوف يحشر يوم القيامة على صورة، هذه الصورة صورة غريبة مخيفة لا مثيل لها في هذا العالم. طبعا فليكن في علم الإخوة كما ذكرنا مرارا هذا المطلب، فليكن في علم الإخوة بأنه أهل المحشر يعلمون أن هذا هو فلان الذي ظهر بهذه الصورة، وإلا إذا انتسخت صورته الملكوتية إلى حيوان ولا يعرفه أحد ارتاح من كل ذل. إنما الذل أين؟ هذا هو فلان الذي كان يظهر في عالم الدنيا بمظهر الناسك العابد المتقي المجتنب للمحارم، وإذا تجده ماذا هنا؟ تجده يظهر على حقيقته، ويعرفه أهل المحشر أنه هذا هو فلان الذي انقلبت صورته إلى هذه الصورة، وهو عذاب الخزي كما في الروايات أن عذاب الخزي هو هذا، وهو أن الإنسان يحشر على حقيقته وأهل المحشر يعرفون أن هذا فلان الذي حشر على هذه الصورة. قال: ينقل عن رسول الله، هذه الرواية التي أشرنا إليها مرارا، ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن بعض الناس يحشرون يوم القيامة على صورة تكون أسوأ من صور القردة التي عبرت الرواية فيما سبق تحسن عندها القردة والخنازير، بل وقد تكون لشخص واحد عدة صور في ذلك العالم. هذه إشارة إلى مطلب إضافي لم نشر إليه نحن في الأبحاث السابقة، وهو أنه في عالمنا عالم المادة عالم الدنيا، هذه النشأة التي هي تسبق نشأة البرزخ وتسبق نشأة القيامة الكبرى، في هذه النشأة لا يمكن أن يكون لموجود واحد أكثر من هيئة واحدة. يعني الإنسان يبقى بهذه الهيئة مذ ولد وإلى أن يموت، لا تتغير هيئاته. البقر أيضا كذلك، الغنم كذلك، الطيور كذلك، النباتات، وهذا ما نسميه أن كل موجود في عالمنا له صورة نوعية واحدة، له فقط صورة، ولكنه قد يتغير بعض التغييرات، ولكن أصل الصورة ماذا؟ تكون محفوظة. في النشأة الآخرة ماذا؟ أيضا كل موجود له صورة واحدة، أو قد يكون لموجود واحد صور متعددة. هذه من الفوارق الموجودة بين نشأتنا وبين النشأة الآخرة، لأن القوانين التي تحكم نشأتنا شيء، والقوانين والموازين التي تحكم النشأة الآخرة شيء آخر. أنتم انظروا إلى النشأة الآخرة، تجدون بأنه واحدة من أهم قوانين نشأة الآخرة، نشأة الآخرة واحدة من قوانينها الأساسية هو أن الإنسان، هو أن الإنسان إذا كان مؤمنا يسعى نوره بين يديه، وإذا كان كافرا كان فاسقا يقول ربي لما حشرتني أعمى. خب جيد جدا، ربي لما حشرتني أعمى، فليستفد من هذا النور الموجود للمؤمن الذي بجنبه. يوم القيامة الجميع محشورون، المؤمن والكافر على حد سواء وفي محشر واحد. خب الآن أنا ليس معي مصباح، ولكن المؤمن اللي بجنبي عنده معه مصباح أو لا يوجد معه مصباح؟ يوجد معه مصباح. خب أستطيع أن أستفيد منه كما في الدنيا أو لا أستطيع؟ في هذه الدنيا إذا بيد أحدكم في ليلة مظلمة مصباح، يستطيع هذا الذي يمشي إلى جنبك أن يستفيد من النور أو لا يستطيع؟ ها؟ ومن الواضح يستطيع، لأنه أنت عندما تضيء الطريق هو يستطيع ماذا؟ أن يستفيد من ذلك النور ويمشي في الطريق أيضا. يوم القيامة أيضا هذا ممكن أو غير ممكن؟ يوم القيامة نقول أن الحياة هناك بعد تكون حياة فردية مو حياة جماعية. هنا الابن يستفيد من أبيه، الأب يستفيد من ابنه، المرأة تستفيد من زوجها، الزوج يستفيد من امرأته، وهكذا. ولكنه هناك تنقطع هذه جميعا، لا أنساب بينكم، تتقطع كل الروابط، كل الضوابط الاجتماعية، كل الموازين، وإنما سننقل إلى نشأة أخرى وإلى عالم آخر، وكل آتيه يوم القيامة فردا، كل هو وعمله، فيرتزق على حساب عمله. من الفوارق أيضا الموجودة بين نشأتنا ونشأة الآخرة هو هذا الفرق، وهو أنه في هذه النشأة لكل موجود صورة واحدة، ولكنه في النشأة الآخرة قد يكون لموجود واحد صور ماذا؟ متعددة بحسب ملكاته التي اكتسبها في هذه النشأة. فلهذا يقول: بل وقد تكون لشخص واحد عدة صور في ذلك العالم، لأن ذلك العالم ليس كهذا العالم، حيث لا يمكن لأي شيء في هذا العالم أن يتقبل أكثر من صورة واحدة له، وهذا الأمر يطابق البرهان وثابت في محله أيضا. نشأة الآخرة قد يكون شيء واحد له صور متعددة، ولكن نشأتنا الشيء ليست له إلا صورة واحدة. واعلم أن المعيار لهذه الصور المختلفة والتي تعد صورة الإنسان واحدة من تلك الصور المختلفة، لأن البعض يحشر يوم القيامة إنسانا كأبهى ما يحشر عليه الإنسان، مو فقط يحشر إنسان، وإنما يحشر ونورهم يسعى بين أيديهم، ولكنه والباقي صور أشياء أخرى. واعلم أن المعيار لهذه الصور المختلفة، المعيار ما هو؟ هو وقت خروج الروح من هذا الجسد، يعني عندما ينقطع الإنسان عن العمل الاختياري، بعد لا يستطيع أن يعمل هو شيء اختيارا، وإنما يكون على مائدة عمله في البرزخ ويوم القيامة. من حقك أن تقول: لعد ماذا تقول الروايات إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث؟ من سنة حسنة، من ولد صالح، من علم ينتفع به الناس. إذن بعد الموت أيضا الإنسان ينتفع أو لا ينتفع؟ نقول ينتفع، ولكن ينتفع بتلك الأعمال التي عملها، لا يستطيع أن يعمل عملا جديدا بعد. هذه الفوائد التي ترجع إليه بعد ذلك هذه ليست عمل جديد، وإنما هي نتائج الأعمال السابقة التي قام بها في الدنيا. من حقك أن تسأل، تقول ألستم تقولون أنه يوم القيامة المؤمن المذنب يشفع له من قبل الأئمة؟ خب أيضا يترتب فائدة بيحصل شيء. نقول أيضا هذا نتيجة عمل قام به في الدنيا. ما هو نتيجة، ما هو العمل الذي قام به بالدنيا؟ ها، هو تولي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولاية أهل البيت لها فائدة يوم القيامة. ما هي هذه الفائدة؟ فائدتها أنه يكون مشمولا لشفاعتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن انظر أنك ماذا تستطيع أن تعمل في هذه الدنيا، وإلا في البرزخ وفي القيامة الكبرى بعد لا يستطيع الإنسان أن يعمل أي عمل، وإنما يحصل على نتيجة ما عمل. هسه هذه الأعمال إن كانت أعمال صالحة فالنتيجة صالحة، أما إذا كانت الأعمال طالحة فالنتائج أيضا كذلك. إن كانت الأعمال الصالحة وكان للعمل امتداد، فما بعد الموت أيضا فوائد العمل تصل إليه. أما أعوذ بالله إذا كانت الأعمال ماذا؟ أعمال سيئة، هذا مو فقط أنه يموت بعد أنه تصل نتائج عمله، بل كل من عمل بذلك العمل السيء أيضا نتيجة ذلك العمل ترجع لمن؟ ترجع إلى نفس ذلك الذي أوجد هذه السنة السيئة. فلهذا الإنسان إذا أوجد سنة صالحة فنتيجة تلك ومن عمل بتلك السنة الصالحة ترجع إليه. أما إذا أعوذ بالله أوجد سنة سيئة أيضا نتائج ذلك العمل السيء أيضا ترجع إليه، هو في البرزخ، ولكنه يجد يوما بعد يوم يزداد عذابه ويزداد ألمه. هو في نار جهنم، ولكن يوم بعد يوم ماذا؟ يشتد ألمه ويشتد عذابه. فلهذا قال واعلم أن المعيار لهذه الصور المختلفة، المعيار متى؟ هو وقت خروج الروح من هذا الجسد. وإذا خرجت الروح من هذا الجسد يقول ظهرت الملكات، وجدت الملكات، وإنما ماذا؟ ظهرت الملكات. يتذكر الإخوة في أبحاث سابقة قلنا نشأة الآخرة ليس هو الزمان حدوث نتائج العمل، وإنما هو الزمان ماذا؟ ظهور نتائج العمل. وإلا الجزاء هو نفس باطن العمل. نعم يظهر للإنسان في البرزخ يوم القيامة. فلهذا قال وظهور مملكة البرزخ واستيلاء سلطان الآخرة. خب ما هو الآخرة، نشأة الآخرة؟ قال والذي أوله أول نشأة الآخرة في البرزخ عند خروج الروح من الجسد. فهنا الإنسان إما معذب وإما منعم، فبأية ملكة يخرج بها من الدنيا تتشكل على ضوء تلك الملكة صورته الأخروية، وتراه العين الملكوتية في البرزخ. بعد هذان العينان الظاهريان ماذا؟ بعد لا قيمة لهما، وإنما القيمة لأي شيء؟ للعينين الباطنيين. لتلك العين لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. سوف يظهر عين الباطن، فإن كانت مبصرة في الدنيا تكون في البرزخ والآخرة ماذا؟ مبصرة. وإن كانت تلك العين عمياء في هذه الدنيا سوف تظهر يوم القيامة على لسانه بماذا؟ ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. إذن الآن على الإنسان أن يفتح عين الباطن الآن، وإلا إذا لم يفتح عين الباطن هنا يوم القيامة يحشر أعمى لو يحشر بصير. يحشر يوم القيامة أعمى، يوم القيامة يحشر أصم أو يحشر سميع. إذا كان قد فتح سمع الباطن يوم القيامة يحشر سميعا، أما إذا كان لم يفتح سمع الباطن في هذه النشأة فسوف يحشر يوم القيامة ماذا؟ صم بكم عمي. هذا كله بحسب هذه النشأة. فلهذا يتذكر الإخوة، نحن قرأنا لهم رواية بهذا المضمون عن الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام. الإمام ماذا قال؟ إن الله سبحانه وتعالى خلق لكل منكم ماذا؟ أربعة عيون، عينان يبصر بها أمر دنيا وأمور دنيا، وعينان يبصر بهما أمر الملكوت باطن الملكوت. إذا أحب الله عبدا فتح له تلك العينين باطن الملكوت. فلهذا بعد تتصور بأنه إذا كانت عينك سالمة هنا يوم القيامة، عينك هذه العين الظاهرية سالمة يوم القيامة أيضا تكون سالمة، لا لا بد أن تنظر إلى العين الباطنية، فإن كانت بصيرة يوم القيامة كذلك، وإلا فهي على ما كنت عليه في الدنيا. قال وتتشكل على ضوئها صورته الأخروية، وتراه العين الملكوتية في البرزخ، وهو نفسه أيضا عندما يفتح عينه في برزخه ينظر إلى نفسه بالصورة التي هو عليها في ذلك العالم. هذا إذا كان لديه بصر. فلهذا يوم القيامة يعطى كتابه بيده. قلنا مرارا هذا أي كتاب يعطى للإنسان؟ مثل هذا الكتاب؟ لا، يفتح له عين بصيرته فيقال انظر إلى كتاب نفسك. بمجرد أن ينظر إلى نفسه يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. احنا ما نحتاج أن نحاسبك، أنت انظر إلى حقيقة نفسك ترى بأنك ماذا فعلت وعملت. وليس من المحتم أن تكون صورة الإنسان في ذلك العالم على نفس تلك الصورة التي كان عليها في هذه الدنيا، بل قد يكون وقد لا يكون. يقول سبحانه وتعالى على لسان البعض قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، فيأتيه الجواب من الله سبحانه وتعالى قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ثم الإمام رحمة الله تعالى عليه يبدأ أيضا بالنصيحة، يقول فيا أيها المسكين. طبعا كلنا مساكين، لا يتصور البعض أنه نعم قد تشتد مسكنة البعض وضعف البعض، وقد يقوى مسكنة البعض وقد يضعف، وإلا الجميع محتاج إلى الله، الجميع فقير إلى الله، الجميع مذنب. لأنه ذكرنا في أبحاث سابقة لا يوجد عندنا معصوم إلا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وبعبارة أخرى وبعبارة أدق، نحن لا نعرف معصوما غير أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإلا قد يوجد معصوم غير أهل البيت ولكنه لا طريق لنا لمعرفتهم. نعم الذين ثبتت عصمتهم بالنسبة إلينا هم أئمة أهل البيت، النبي الأعظم الزهراء سلام الله عليهم، هؤلاء، وما عدا ذلك فالجميع على حد سواء بحسب مقام الإثبات. قال فيا أيها المسكين قد كانت لديك عين ملكية، هذه العين الظاهرة البصر، ظاهرة البصر، ولكنك في باطنك وملكوتك كنت أعمى، وقد أدركت الآن هذا الأمر، وإلا فإنك كنت أعمى منذ البداية. لا يتصور الإنسان أنه يوم القيامة سيكون أعمى، لا لا، الآن هو أعمى، مو أنه يوم القيامة سيكون أعمى. لنريهم أعمالهم، الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يرينا أعمالنا، إنما هي أعمالكم ترد إليكم. روايات قرأنا بهذا المضمون وآيات كثيرة بهذا المضمون. وإلا فإنك كنت أعمى منذ البداية، لم تكن لديك عين البصيرة الباطنية التي ترى بها آيات الله. أيها المسكين، أنت ذو قامة متناسقة، يعني في هذه الدنيا، وصورة جميلة في التركيب الملكي، ومعيار الملكوت والباطن غير هذا. فلهذا تجد أنه كثير ممن كان جميلا في هذه الدنيا سوف يحشر يوم القيامة، وأولئك من المقبوحين. في الدنيا لو كنت تنظر إلى صورته كنت تقول جميل أم قبيح، تقول جميل، ولكنه يوم القيامة تجده أنه ماذا؟ هذا الجميل صار قبيحا، هذا البصير صار أعمى، هذا السميع صار ماذا؟ صار أصم. صار أصم وأعمى وقبيح؟ لا، كان أعمى وأصم وقبيح، ولكنه لم يكن يعلم. لقد كنت في غفلة عن هذا، فكشفنا عنك غطاءك، فإذا كشف الغطاء فبصرك اليوم حديد، ترى الواقع على ما هو عليه. ومعيار الملكوت والباطن غير هذا، عليك أن تحرز الاستقامة الباطنية كي تكون مستقيم القامة في يوم القيامة. تمشي على اثنين، يجب أن تكون روحك روحا إنسانية كي تكون صورتك في عالم البرزخ صورة إنسانية. أنت تظن أن عالم الغيب والباطن وهو عالم كشف السرائر وظهور الملكات مثل عالم الظاهر والدنيا؟ إذا كنت تظن ذلك فظنك كاسد ومخالف للواقع، فإن ذاك العالم وننشئكم فيما لا تعلمون. إذا كانت الدنيا، إذا كانت الآخرة مثل الدنيا، الله ينشئنا فيما لا نعلم لو ينشئنا فيما نعلم؟ ومن الواضح إذا كانت الآخرة مثل الدنيا وأحكام الآخرة مثل أحكام الدنيا، خب لماذا يقول ننشئكم فيما لا تعلمون؟ لابد ننشئكم ماذا؟ فيما تعلمون. إذن من قوله تعالى وننشئكم فيما لا تعلمون يتضح لنا بأن تلك النشأة لها قوانين أخرى غير هذه النشأة. مثل عالم الظاهر، أنت تظن أن عالم الغيب والباطن مثل عالم الظاهر والدنيا، حيث يمكن أن يقع الخلط والاشتباه، فالمؤمن يأخذ مكان الفاسق والفاسق يأخذ مكان المؤمن. لا لا، ليس الأمر كذلك. إن عينيك وأذنيك ويديك ورجليك وسائر أعضاء جسدك جميعها ستشهد عليك بما فعلت. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. أصلا قانون يختلف، أنت هنا كان اللسان يتكلم، الأفواه تتكلم، ولكن الأيدي ساكتة، الأرجل ساكتة، الأعضاء ساكتة. لا، يوم القيامة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. هسه ظاهر الآية المباركة أثقالها يعني ما في بطنها من القبور، ولكنه لا يمكن أن يفسر بمعنى آخر أو يستفاد من المعنى إلى الآية معنى آخر. وتخرج الأرض إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض، يعني وأخرجت كل أرضية ما في باطنها. وأخرجت الأرض يعني أرضية، يعني حقيقة كل واحد. أخرجت ماذا؟ أخرجت أثقالها التي كانت قد أثقلت ظهرها به يوم القيامة ستظهر. أخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. الأرض ماذا تفعل هنا؟ يومئذ تحدث أخبارها. ذاك الوقت تبدأ تقول فلان صلى علي وفلان سجد علي وفلان عصى علي. وإذا تذكرون قرأنا في روايات سابقة قلنا أن الأرض من يطيع الله عليها فادعوا الله له، ولكن من يعص الله عليها تلعنه. ماذا؟ يومئذ تحدث أخبارها، بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا. يصدرون لماذا؟ ليروا أعمالهم. ولا مجأة مو أنه نعطيهم احنا نسوي لهم فرد شيء، لا لا أبدا، مو تلفزيون مو فيلم، لا لا، ليروا أعمالهم، نفس العمل سيتجسد يوم القيامة، ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلهذا يقول ستشهد عليك بما فعلت، ولكنه تشهد عليك بلسان قد يخطئ وقد يصيب. يقول لا، بألسنة ملكوتية، مو كألسنتنا هذه التي قد تخطأ وقد تصيب، قد تصدق وقد تكذب، لا، ألسنة لا تعرف الخطأ، بألسنة ملكوتية، بل وبعضها بصورة ملكوتية تتجسد الأعمال. أيها العزيز، افتح سمع قلبك وشد حزام الهمة على وسطك، وارحم حال مسكنتك، وارحم حال مسكنتك، وإلا وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما كان ربك بظلام للعبيد. الله سبحانه وتعالى مو فقط لا يظلم أحدا، بل يحب جميع الناس، يحبهم حبا لا يعادله حب، فكيف يتصور أنه يظلمهم؟ إذن إذا كان هناك ظلم، إذا كانت هناك مسكنة، فسبب هذا الظلم أن إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. وارحم حال مسكنتك لعلك تستطيع أن تجعل من نفسك إنسانا. وعجيبة هذه الكلمة، سيدنا لعب احنا شنو يقول الآن؟ انت ظاهرك إنسان، وإلا لعل باطنك سبع، لعل باطنك بهيمة، لعل باطنك ماذا؟ شيطان. الإنسان إذا كان في كل وقته منشغل بأن يفكر بالحيل لإسقاط الآخرين، للقضاء عليهم، لأخذ مواقعهم، لاستخراج المال الحرام ونحو ذلك، هذا ظاهره إنسان، باطنه ما هو؟ باطنه أيضا إنسان، له شيطان هذا، كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: فباض في صدورهم ونطق بألسنته. هذا الناطق الرسمي للشيطان، ولكنه هو لا يعلم، شياطين الإنس والجن. فلهذا تجدون أن الإمام قدس سره الشريف عندما عبر عن بعض الدول بأنها الشيطان الأكبر، هذا لم يكن من باب التمثيل، لم يكن من باب المجاز، وإنما حقيقة ذلك، لأن ما صار هذا الموجود شيطانا لأنه منع عن سبيل الخير، منع عن سبيل الله. وهذه الدولة أو تلك الدولة وهذا الإنسان أو ذاك الإنسان يقوم بنفس العمل فهو أيضا شيطان. فلهذا يقول لعلك تستطيع أن تجعل من نفسك إنسانا، وأن تخرج من هذا العالم بصورة آدمية، لتكون عندها من أهل الفلاح والسعادة، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وحذاري من أن تتصور أن كل ما تقدم هو موعظة وخطابة، تتصور بأنه احنا إذا نخوفك نصعد منبر نخوفك، لا لا لا، هذه الأمور التي ذكرناها كلها حقائق، هذه الحقائق نطقت بها الآيات والروايات ومكاشفات العرفاء والحكماء الإلهيين. وحذار من أن تتصور أن كل ما تقدم هو موعظة وخطابة، فهذا كله هو نتيجة أدلة فلسفية عقلية توصل إليها الحكماء العظام، وكشف انكشف لأصحاب الرياضات، وقبل هذا وذاك هو إخبار في القرآن الكريم والروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإخبار عن الصادقين والمعصومين. وليس المقصود من هذه الأوراق أن تكون محلا لإقامة الدليل ونقل الأخبار والآثار بصورة مفصلة، ولكنه يتذكر الإخوة نحن بحمد الله تعالى ذكرنا في أبحاث سابقة الأدلة العقلية بنحو الإيجاز لإثبات هذه الحقيقة، والأدلة من الآيات والروايات لإثبات هذه الحقيقة. الفصل الآخر يأتي، والحمد لله رب العالمين.